بتسافو فقير شكون يسلفو لمون ما قاعد صافو قاعد صافو هزام بتسافو فقير شكون يسلفو لمون ما قاعد صافو قاعد صافو اسمع الكلام ديالي بلا ما نعلي زيد الصوت ديرو فهم ديرو الحلتو ما يا الخوت شحال نصبر لهداكو قد ما نعيش نموت سمعو كلام باعكو قبل ما يفوت يفوت عمري ستي لسنا طاحت شمه براسو شلا سنة كي فات بحيلة فات بحيلة فعمرك انت باقي صغير وانتي باقا صغيرة الدنيا فايتة مرجع للور ابوك مقهورة في نضارة دورة صور عالي وانت يا محضورة فور تتعلق في زاج فالله خسان متسلق تصبر حبس بيبانة تسد عليك اتطرق اصبر داقر فقر النار سحر غيار مسكين واش يدير الواقع مور عايش حسين هو ماشي دم وقف فامي لا حاصلين واش يدير الواقع مور عايش حسين هو ماشي دا المطاف في فامي لا حاصلين زيد البلي شادا فيه وشوم راه لعبة فيه قصو دوخ باش ينسلمو هاك الدنيا لعبة فيه كفرس فوق البيت البيت يعاود عليه خاص الدربي بان مصمر مقطع عليه حجاج باغي الباس باش يبان حالو بحال الناس باغي الباس السانشان باغي حديد عليه كلاس هاكا واقيلي ما كاين خلاقيه عندو حلمك شي راغي حقق ولا بحال الدوق يشوش ما بين عدو خو ما قدرش يفرر الواقع مر ديما الهوى عايش في عالم مره نوري على الاحمر مصمم مره الحياه تساوي مشاكل والمشاكل كترو كبروا عنده في الدار ما قدرش يعيش في دار صار عيش في الزنقه مع عشرة فقير داروا الدراري ديال ما ماك يبقى ما عمرش بشار يو يو يو يو يو يو ايو فاميلي بلا سنس مسكين اواي ايو فاميلي بلا سنس ايو فاميلي بلا سنس سنسون ويما مكسورة بدراس يا مشوكة مرشوكة في الكلب وكلاس ليش مشوقة بهموم هموم ولاد سلوكة وسموم صباح لي مشوم كاي فور بصداع البوداري كبروا زادوا سكاتاني الناس تلف معاي كل نهار وقف الكاري بنت صغيرة تفاري علم الله فليك وليس عش صاري يو يو فليك وليس عشاري وفين كانت تكون دورة في زمان هاكا ولا تناكا شدة طنش البيت دحيت ولادة ضاع ونسيت مرت كنين بين اركان الليل صبرت وصبرها طويل واخد نوع سالت وباقى تسيل باقى هم العالم تشيل راجل عنده بعيد وفيه مع في البنت الصغيرة والغير كل شي وحش دي مسكينة شربت السم سك والسم كينة مسكين غادي وين فين كين حياته بوفري مسكين دموع تسيل كبر حسين حياته بوفري حياته تتفرى وضاع عش وحش مسكين في البيت كبر في الفوضى كيفاش نضربو فصل غيرو وقراو محتاج نجيبو خوي زيرو الخدمة ملقاش نشوفو الصغرى كبر مسكينة عندو صهر راهو الفقر وسط الدار اسمع عليك لا مصر صبر اكتر وزاد صبر دموع في عينو تقدر صهر عطيه مضر عشيري باغي يكفر الوقت تزيد رصاي زنطة دور سكاي عمرو دقة 30 حياتو مشات بلاي مرضي في دروبك ماي الهم هموم نساي زمان اليوم هلكو مسكين ليا ما تدوز عصاي داز من قطر قنت وقف في دروب الصمت مهمومة في فرغنج عيش الدنيا هوك هوك حال هو الحل ديما كان